بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فقد رأينا المراحل التي مر بها ابن تومرت في الترويج لدعوته والتخطيط للقضاء على دولة المرابطين، بل رأينا نجاحه في ذلك حين استعمل مكر الثعلب وغدر الجمل وقوة السيف، فقد كان سفاحا دمويا يعني ذا رهق في التجري على إراقة دماء المسلمين وتكفيرهم. نتناول هذه الليلة الحركة التومرتية من الناحية التحليلية وليست الوصفية، بعدما ذكرنا الناحية الوصفية الأسبوع الماضي. فعقيدة ابن تومرت أو العقيدة التومرتية كانت مزيجا من أفكار منحرفة وخليطا من آراء الفرق الضالة كالرافضة والمعتزلة والأشاعرة والخوارج. وابن تومرت يعتبر هو رائد الأشعرية في المغرب الإسلامي، ولا نقصد بكونه رائدا للمذهب الأشعري في المغرب الإسلامي أن بلاد المغرب الإسلامي لم تكن قد عرفت قبله العقيدة الأشعرية، بل هي دخلت المغرب في وقت مبكر. فمن علماء الأشاعرة المغاربة قبل ابن تومرت الفقيه أبو عمران الفاسي الذي رحل إلى بغداد سنة 99 و300، وتلقى أصول المذهب الأشعري على القاضي أبي بكر الباقلاني، ومنهم الإمام أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 74 و400، وأبي بكر محمد ابن الحسن المرادي المتوفى سنة 89 و400. ويقال إنه أول من أدخل العقيدة الأشعرية إلى المغرب الأقصى. من هؤلاء الأشاعرة القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري المتوفى سنة 43 و500، الذي رحل إلى بغداد وأخذ العقيدة الأشعرية عن أبي حامد الغزالي، وعاد إلى المغرب سنة 94 و400. إذن أهل المغرب الإسلامي عرفوا العقيدة الأشعرية قبل ظهور ابن تومرت، لكن هذه المعرفة بقيت محصورة في أفراد قلائل من العلماء المعروفين. هؤلاء العلماء لم يندبوا أنفسهم إلى الدعوة إلى المذهب الأشعري، ولم يكن لها وجود على الإطلاق في مناهج التعليم، في حين تغير الحال بصفة جذرية في عصر ابن تومرت بعدما عاد من رحلته المشرقية، حيث جاء حاملا لواء الدعوة إلى الأشعرية، بل إنه شنع على مذهب السلف وأعلن الحرب على أهله، وتمكن من فرض العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب كما ذكرنا بمكر الثعلب وغدر الجمل وقوة السيف. نهج ابن تومرت نهج الأشاعرة في تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى، حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل أهل المغرب على القول بالتأويل والأخذ بالمذهب الأشعري في كافة العقائد، كما ذكر المراكشي أن ابن تومرت ضمن تصانيفه مذهب الأشعرية في كثير من المسائل، حيث كان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة الأشاعرة. أما المقريزي فيرى أن ابن تومرت تعلم مذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العراق، فلما عاد إلى بلاد المغرب وأخذ بتعليم أصحابه علمهم المذهب الأشعري، فكان ذلك سببا في انتشار هذا المذهب في بلاد المغرب. فابن تومرت هو من كبار الدعاة إلى المذهب الأشعري، بل يعني أخذ منهم أكثر المسائل، إلا أنه في مسألة إثبات الصفات وافق المعتزلة في نفيها، وفي مسائل قليلة غيرها. لكن كما ذكرنا هو رائد الأشاعرة أو الأشعرية في بلاد المغرب، لأنه الذي فرض المذهب بالقوة ولدرجة أنه كان يقتل من يعني يخالفه ويكفرهم كما سنرى إن شاء الله تعالى. لماذا أصبح ابن تومرت علما من أعلام الأشاعرة في بلاد المغرب؟ لسببين. الأول أنه الذي فتح الباب في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي، ولم يقتصر الأمر على هذا، بل تبنى بصفته إماما مطاعا هذا الجانب، فكان لسلطته الدور الأكبر في انحسار مذهب أهل السنة وفشو مذاهب المتكلمين. إذن هذا هو السبب الأول، فتح باب التأويل ثم تسخير سلطته كحاكم في فرض المذهب الأشعري ومعاقبة والتنكيل بكل من يخالفه. السبب الثاني أنه ألف كتابا مشهورا يدعى المرشدة، المرشدة، وهذا الكتاب استقاه ابن تومرت من مذهب الأشاعرة، هو كتاب من الكتب، كتاب ألف، لا الأمر لم يقتصر على أنه ألف كتابا ضمنه هذه العقيدة الأشعرية، لكنه كان يفرض هذه العقيدة على الناس فرضا بحيث تدرس للعوام وتقسم إلى 7 أحزاب عدد أيام الأسبوع، وقال لهم إن من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بموحد، من لا يحفظ كتاب المرشدة فليس بموحد وإنما هو كافر، لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته. وأخذهم يعني فرض عليهم يعني كتاب، قسم الكتاب إلى 7 أحزاب على عدد أيام الأسبوع، وكل يوم لابد أن يختم، يختم زي ختمة القرآن الكريم، كل يوم لابد كل واحد من الموحدين أو من أتباعه لابد أنه إيه أو ممن هو تحت طاعته يعني اختيارا أو قسرا، هو لابد، لابد أن إيه أن يختم هذا الكتاب في كل أسبوع، كل يوم حزب يعني من الأحزاب 7 إثر صلاة الصبح، كل يوم بعد صلاة الإيه الصبح. فصار هذا التوحيد اللي هو اللي في كتاب المرشدة عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز، يتختم في الأسبوع، لأنه وجدهم قوما جهلة لا يعرفون شيئا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا. ولذلك هذا الكتاب، كتاب المرشدة، تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالنقد في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 476 إلى 491، وقال أيضا وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير. فشيخ الإسلام ألف في نقد كتاب المرشدة لابن تومرت. لقد كان أهل المغرب طبعا في ظل تلك الدولة السلفية التي كانت أقرب ما تكون للخلافة الراشدة، حكامها أناس صالحون يتقون الله عز وجل وينشرون العقيدة الصحيحة ويقيمون العدل والجهاد، حتى أنهم سموا المرابطين لكثرة جهادهم في سبيل الله عز وجل كما سنرى إن شاء الله تعالى. فكانوا على منهج السلف، كانوا في عافية من بلاء أهل الكلام، متبعين الكتاب والسنة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة، مشتغلين بالقرآن الكريم وأحاديث الصحيحين والموطأ وغيرها، وكانوا في باب الصفات على مذهب السلف الصالح، متبعين إمامهم مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأصحابه الذين لم يعرف عن أحد منهم لا القول بالتشبيه ولا بالتجسيم، أولئك مبرؤون مما يقولون. يقول المؤرخ المغربي السلاوي، وأما حالهم يعني حال أهل المغرب قبل ابن تومرت، بيحكي حال المغاربة قبل ابن تومرت، وأما حالهم يعني أهل المغرب في الأصول والاعتقادات، فبعد أن طهرهم الله من نزعة الخارجية أولا والرافضية ثانيا، أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف رضي الله عنهم في الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر. طبعا هو في تحفظ من كلمة تسمية يعني آيات الصفات بالمتشابه، وأيضا كلمة عدم التعرض بآيات نصوص الصفات بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر، لا هو مع التنزيه عما لا يليق بالله، لأن ظاهر النصوص إذا أطلقت في حق الله فظاهرها أنها على ما يليق بالله، وبالتالي أننا نحتاج إلى التأويل، لأن المؤول مشكلته إيه؟ المؤول هو حينما يسمع صفة من صفات الله هو يقع أولا في التشبيه، بيفهم أنها تشبيه فيستبشأ التشبيه فيفر إلى التأويل فرارا من التشبيه، لكن هو لو من البداية قال هي على ما يليق بالله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما وقع في مشكلة أساسا. فبعض الناس يعني يرفضون الأخذ بظاهر نصوص آيات الصفات ونصوصها ويقولون يجب أن تؤول، هي مشكلته أنه لما سمعها وقع في التشبيه، يعني لما سمع كلمة الرحمن على العرش استوى فهو فهم الاستواء بمعنى الاستواء في حق البشر، فبالتالي طبعا ينفر من التشبيه فيؤولها ويقول استولى. طب وش معنى العرش؟ ما هو استوى على السماوات والأرض والكون كله، فلماذا العرش بالذات؟ ثم فهو لو لزم مذهب السلف بالذات مذهب ابن مالك في ذلك حينما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج هذا الرجل من المسجد، هذا موقف الإمام مالك في الحديثة المشهورة. فالمشكلة أن بعض الناس أولا تسمي نصوص الصفات بالمتشابه وهذا غير يعني صحيح، ثانيا يقولون مع نفي الظاهر، لا الظاهر الذي يتبادر من إثبات الصفة لله كصفة العلم أو السمع أو البصر أو غيرها، هل علم الله كعلمنا؟ هل السمع كسمعنا؟ نحن كمخلوقين حتى نسمع محتاجين إلى سلامة أجهزة يعني مراكز السمع في المخ والأعصاب والأذن وكذا وكذا، لابد من آلة، الله عز وجل مقدس ومنزه عن أن يتصف بالسمع كما نتصف نحن به، فهي السمع نثبته على ما يليق بذات الله عز وجل، كما نثبت لله ذاتا لا كذوات المخلوقين، كذلك أيضا صفته ليست كصفات المخلوقين. فظاهر آيات الصفات هو التنزيه، التنزيه الكامل عن مشابهة المخلوقين وإثباتها على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وتنتهي المشكلة. لكن المشكلة أن واحد يسمع الصفة يقع في التشبيه، تشبيه الله بخلقه، فينفر من التشبيه، فكيف يعالج التشبيه؟ بالتأويل، فينتهي إلى نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. يقول السلوي واستمر الحال على ذلك مدة، يعني في المغرب، إلى أن ظهر محمد ابن تومرت مهدي الموحدين في صدر المئة السادسة. فابن تومرت من مكره ولؤمه وتلاعبه بالأسماء أنه سمى نفسه وأتبعه بالموحدين، يريد بذلك التعريض بمن؟ بالمرابطين، وكان يكفرهم ويسميهم بالمجسمين لأنهم يعني في زعمه يشبهون الله بخلقه، من ثم كفر المرابطين واستحل قتالهم وسفك دماء الآلاف المؤلفة منهم واستحل أموالهم وسبى نساءهم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قال الياسع بن حزم: سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين، وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يجب وصفه بما يجب له، مع ترك خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه. إلى أن قال الذهبي: فكفرهم ابن تومرت لجهلهم العرض والجوهر. والعرض والجوهر هذا اصطلاح عند جماعة الفلاسفة الضالين، ده كلام الفلاسفة، فقال أدم مش فاهمين الفرق بين العرض والجوهر فذول كفرة مش مسلمين وتوحيدهم لا يصح. هل كان أبو عمر الخطاب وأبو بكر والعشر المبشرين والسابقون الأولون من هجر الأنصار السلف الصدر الأول والقرون الخيرية، هل كان فيهم من أحد يستعمل لفظة العرض والجوهر ويأتي بألفاظ الفلاسفة ويطبقه على كتاب السنة؟ مش كده وبس، ده بيكفر اللي ما يعرفش العرض والجوهر. العرض طبعا هو ما قام بغيره كالبياض والطول والقصر، أما الجوهر فهو ما قام بنفسه. فيقول الذهبي: فكفرهم ابن تومرت لجهلهم بالعرض والجوهر، وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق، وبأن من لم يهاجر إليه ويقاتل معه فإنه حلال الدم والحريم، وذكر أن غضبه لله وقيامه حسبة، خروجه على المرابطين هذا جهاد في سبيل الله ولوجه الله. والمشكلة أنه حينما أتى من بلاد المشرق محملا بعلم الكلام والفلسفة وكلام الأشاعرة إلى آخره، فطبعا هؤلاء القوم يتقنون جدا فن المناظرة والمجادلة، بس بشرط واحد، أنك تبعد عن القرآن والسنة، حذاري أنك تقرب من القرآن والسنة. فلذلك هو لما أتى ليناظر علماء المغرب السلفيين تجنب مناظرتهم في صميم علماء علوم السلف، وإنما تجنب القرآن، كلام عن القرآن أو الحديث أو الفقه، لكنه كان يستعمل العلوم التي كان المرابطون ينفرون منها كالفلسفة والمنطق وعلم الكلام. ولعل أحسن تلخيص لموقف العلماء من الفلسفة في عهد المرابطين ما نجده في وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه. وطبعا أبو الوليد هو ابن خلف الباجي الأندلسي، لم يكن أحد أتقن للمذهب المالكي في الأندلس من الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، ورغم بعد ما بينه وبين محمد بن حزم الظاهري قال في حقه الإمام بن حزم: لم يكن للمالكية بعد عبد الوهاب مثل أبي الوليد رحمه الله تعالى. والوحيد الذي استطاع أن يصمد أمام مناظرة ابن حزم هو الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى. على أي الأحوال، أبو الوليد الباجي كان كتب وصية لولديه محذرا من قراءة شيء من المنطق وكلام الفلسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة. وقال المقري وهو يتكلم عما كان يشتغل به طلبة العلم في عهد المرابطين، قال: وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء، حديث، اللغة، الفقه، التفسير، كل العلوم كانوا يعتنون بها جدا إلا الفلسفة والتنجيم، إلا الفلسفة والتنجيم. أنا يعني ربما يوجد فيكم من لا يعرف، طب لماذا نحن نأخذ هذا الموقف السلبي من الفلسفة؟ لماذا نتكلم عن مذهب الأشاعرة ومخالفته لأهل السنة والجماعة؟ يعني ليس المطلوب منكم أن تقلدوا، لكن أقول ادرسوا وتعلموا، فمش لأن الشيخ بيكلمك فبيقولك هذا خطأ وهذا صواب، وإنما شأن أهل الحق إيه؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليس عندنا أن يقاد الإنسان من رقبته وهو معصوب العينين ويمشي وراء الشيخ الذي يتبعه، لا، لابد أن تكون على بصيرة من أمريكا وتعرف لماذا تعتقد كذا ولماذا لا تعتقد كذا. وإن شاء الله تعالى نرجو تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل على موضوع الفلسفة وعلم الكلام ومذهب الأشاعرة بصورة مفصلة، لكن حتى لا نخرج عن الموضوع هذا تنبيه عابر في هذا يعني الأمر. إلى جانب تأثر ابن تومرت بالمذهب الأشاعري، أيضا تأثر بمذهب المعتزلة حيث وافقهم في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وسمى ذلك توحيدا، فتلاعب بالألفاظ، سمى نفي الصفات سماه توحيدا. ده كمان إيه؟ حتى الصفات الثابتة في القرآن والسنة بيعتبر نفيها توحيدا. يتكلم عن صفات الله عز وجل ويقول مخاطبا أتباعه: واشتغلوا بعلم التوحيد فإنه أساس دينكم، حتى تنفوا عن الخالق التشبيه والشريك والنقائص والآفاق والحدود والجهات، ولا تجعلوه سبحانه في مكان ولا في جهة، فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات، فمن جعله في جهة ومكان فقد جسمه، ومن جسمه فقد جعله مخلوقا، ومن جعله مخلوقا فهو كعابد وثن. صحيح، لكن هل من يتبع مذهب السلف في إثبات الصفة كما أثبته الله على ما يليق بجلاله مع نفي تشبيهه بخلقه وإثباته على ما يليق به، هل هذا تجسيم؟ هذا ليس تجسيما. مذهب السلف أنزه مذهب عن التشبيه وعن التجسيم والتعطيل. تبنى ابن تومرت مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات، حيث نفى كل ما عساه أن يوهم في زعمه الشبه والمثلية لله سبحانه، ولو كان ذلك بذي الأسماء والصفات الثابتة له عز وجل في الكتاب والسنة. ولهذا سمى أصحابه الموحدين، لأنهم في رأيه هم الذين يوحدون الله. لماذا؟ لأنهم ينفون عن الله الصفات، كما كان يسمي أتباعه المؤمنين ويقول لهم: ما على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم. لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم المختلطة على الشمال الأفريقي، واقتدوا بالمعتزلة في زمن المأمون العباسي حين فرضوا على الناس عقائدهم بالحديد والنار تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، هناك مثال آخر أو مثال ثالث لفرض العقيدة بالقوة والقهر والمذابح غير ابن تومرت في المغرب الإسلامي وغير المعتزلة في عصر المأمون العباسي؟ في حد يقول مثال خطير قوي؟ الدولة الصفوية المجرمة في إيران، لأن إيران كان أغلبها من أهل السنة، ثم لما تولى هذا السفاح الشاه معيل الصفوي أقام المذابح لأهل السنة، مذابح يعني قتل فيها لا يقل عن مليون، يا إما يدخلوا في المذهب الشيعي بالقهر والقوة إما يذبحون، واضح؟ فهذا أصل للمذهب الشيعي الرافضي في إيران، انتشر واكتسح وانحصر أهل السنة منذ العهد الصفوي الإجرامي، وبالتالي حصل هذا التغير الخطير في ميزان القوة داخل بلاد فارس بسبب جرائم الدولة يعني الصفوية. أيضا من العقائد المختلطة عند ابن تومرت أنه وافق أيضا الرافضة في بعض آرائه، فقد جعل الإمامة شعار دعوته، الإيمان بالإمام. قال في كتاب له يدعى أعز ما يطلب، يقول: ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة، ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه من عاد إلى نوح ومن بعده إلى إبراهيم، ولا يكون الإمام إلا معصوما من الباطل ليهدم الباطل، لأن الباطل لا يهدم الباطل، إلى أن يقول: والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق في سائر الأزمان. ثم يقول بعد كلام إنه لا يكذب بهذا، الذي لا يكذب بوجود الإمام في كل زمن، ولا يكذب بهذا إلا كافر أو جاحد أو منافق أو زائغ أو مبتدع أو مارق أو فاجر أو فاسق أو رذل أو نذل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ووافق الرافضة أيضا في ادعائهم العصمة لأئمتهم، لأن ابن تومرت أيضا كان يوافق الرافضة في القول بعصمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا من ضلالته الغريبة، وهو ادعى العصمة لنفسه، واللي يشك في عصمته يقتل لأنه كافر، فهو معصوم من الخطأ. وحتى أن أتباع ابن تومرت صار المعصوم لقبا عليه، بحيث لا يحتاجون أن يقولوا المعصوم ابن تومرت أو الإمام المعصوم ابن تومرت، ما يحتاجوش يقول اسمه، لأن متى ما ذكروا كلمة المعصوم فهو ابن تومرت لاشتهاره بذلك دون ذكر اسمه. حاول ابن تومرت أن يتدرج في إظهار هذا الأمر في بادئ أمره، فبدأ أولا بالتلميح لهم، ثم صرح بدعوى العصمة لنفسه وأنه هو المهدي المعصوم، وروى في ذلك أحاديث كثيرة، ولم يتورع عن الكذب في دعواه أن المهدية وأن هذه الأحاديث تتمثل فيه. لقد سلك مع أتباعه مسلك التدرج، فأقنعهم بنسبه العربي الهاشمي، ثم بالمهدية، ثم بالعصمة. والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تثبت إلا للأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عز وجل من شرعه، ولم يقولوا بها لسواهم، حتى لكبار الصحابة الذين خصهم الله بالفضل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنه. يعني حتى أبو بكر عمر ما يعتقد أحد بأصمتهم، ولم يدعي أحد على الإطلاق أنهم معصومون. إن ابن تومرت بهذا النهج يكون قد وافق الرافضة الاثنى عشرية الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم، حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر والصغائر والنسيان، كما قالوا إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. وهكذا نرى كيف غالى ابن تومرت في القول بالعصمة لنفسه. وهذا بلا شك انحراف عقدي خطير، لأن من جعل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها، بل لم يكتف بهذا الأمر ابن تومر، حيث كان يأمر بقتل كل من يشك في عصمته. مجرد الشك في عصمته يستوجب القتل عند ابن تومر. ولكي يؤصل هذا الادعاء الكاذب عند أتباعه ألف لهم كتاب أعز ما يطلب، وهذا الكتاب يعتبر وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية، لأنه شكل ما فيه من تعاليم ومبادئ خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية أساس الدولة الموحدية الروحي والسياسي. فكان كتاب أعز ما يطلب هو دستور الدعوة التومرتية، فألف لهم هذا الكتاب أيضا غير المرشدة أعز ما يطلب، أمرهم بقراءته بل بحفظه. وهذا بلا شك مما أصل فكر ابن تومرت ومحبته في نفوس أصحابه. فطبعا عقيدة العصمة والمهدية التي غرسها في أصحابه سهلت له القضاء على خصومه ودفع قبائل المصامدة ومن حلفها إلى مقاتلة المرابطين. أيضا مما اقتبسه ابن تومرت من الشيعة الاعتقاد في الجفر، الكفر جلد المعز الذي ذكرنا اتكلمنا عليه الأسبوع الماضي، بل حكي أنه ادعى أنه اطلع على كتاب الجفر ومنه تعرف في زعمه على صفات عبد المؤمن ابن علي حين لقيه في ملالة. لهذا قال عبد الواحد المراكشي في ابن تومرت وكان يبطن شيئا من التشيع. طيب كده ذكرنا موافقته الأشاعرة وللمعتدلة وللرافضة. طيب ما الذي وافق فيه الخوارج؟ أخذ إيه من الخوارج؟ أولا التهور في تكفير المسلمين. أول مصيبة تورط فيها هذا الرجل هي أنه كان يكفر المسلمين. اشتط ابن تومرت وانحرف عن المنهج الصحيح من أجل تحقيق أهدافه، ولذلك نجده كفر من لم يؤمن بما يقول ويعتنق ما يدعو إليه، واستباح دمه ولو كان من أتباعه، حتى لو كان من أتباع ابن تومر لو شك في حاجة من عقائده فإنه. فاشتط ابن تومرت وانحرف عن المنهج الصحيح من أجل تحقيق أهدافه، ولذلك كفر من لم يؤمن بما يقول ويعتنق ما يدعو إليه، واستباح دمه ولو كان من أتباعه، كما قال بكفر دولة المرابطين ووجوب جهادها. ولتأصيل هذا المبدأ في نفوس أصحابه صرح به في أكثر من مناسبة، كما ضمنه كتبه التي ألفها لهم ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا، حيث جاء في إحدى رسائله أن المرابطين قد عملوا يعني افتراءات وكذب عجيب جدا. وهذا لا يستغرب من سفاح غادر مثل ابن تومر بيتكلم مع المرابطين السلاح الإعلامي بقى في كل عصر سلاح الإعلام، بيقول إن المرابطين عملوا على إهلاك الحرث والنسل والاعتداء على الناس في أخذ أموالهم وخراب ديارهم وفساد بلادهم وسفك دمائهم، واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى والأرامل. طبعا هذه اتهامات لا تسلم لأنها صادرة من خصم ظلوم كذاب لم يكن يتورع يعني عنه عن الكذب ابن تومرت من أجل مبدأ الغاية تسوغ الوسيلة حتى يعني إيه يثبت دعوته. ولا شك أن الدولة المرابطية لا نقول إنها دولة منزهة عن الخطأ واضطراب الأحوال، بل تروق صور من الانحراف عن تطبيق الشرع في عهدها الأخير. لكن كيف كان ينبغي علاج هذا الخلل حتى إن وجد؟ بالتناصح، بمناصحة يعني الحكام أمير المسلمين، وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا أن يفعل ما فعله ابن تومرت. وعلى كل مهما كان في دولة المرابطين من سلبيات، أكيد لن يخلو الأمور من أخطاء فردية لكنها غير ممنهجة، لأنها مشهود لهذه الدولة أنها كانت دولة سلفية نقية مخلصة جدا للإسلام. فتبقى هذه الدولة المجيدة صفحة مشرقة في التاريخ الإسلامي عامة وفي تاريخ المغرب الإسلامي خاصة، فقد عاشت عمرها كله في الجهاد في سبيل الله، لم تضع السيف قط. حتى لقب الدولة لقب المرابطين، حياتهم كلها رباط وجهاد في سبيل الله. وكان للمرابطين سمعة طيبة في التعفف عن أموال الرعية وإقامة العدل وإغاثة الملهوف وقمع الظلم وإشاعة الإصلاح والتمسك بالخلافة العباسية ووحدة الجماعة المسلمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. فمن ثم رغب فيهم الناس وأحبوهم، واستغاثهم أمراء الأندلس لإنقاذهم من النصارى. ورغم ما كان هناك من الحساسية بين ملوك الأندلس المسلمين وبين الدولة المرابطية، لكنهم حينما استغاثوا بإخوانهم المسلمين، وتعرفون الكلمة العبارة المشهورة التي قالها أحد ملوك الأندلس لما عُتب، كيف تستغيث بابن تاشوفين في المغرب وبينك وبينه من الخصومة ممكن يجي ينتصر على النصارى ويمسك هو الحكم وانت تبقى أسير عنده؟ فرد بالكلمة المشهورة: لأن أرعى الإبل تحت ظل دولة ابن تاشوفين المسلمة أو يعني أحق أو أفضل أو خير لي من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو النصراني. فخوفوه، قال واحد ازاي تستغيث بابن تومر بابن تاشوفين هيجي الاندلس ويهزم النصارى وبعدين يمسك هو الحكم ويبقى انت اسير ياسرك؟ فرد بهذه الكلمه: لان ارعى الجمال تحت حكم ابن تاشوفين افضل من ان ارعى الخنازير عند ملك النصارى الفونسو. فصارت يعني تضرب ايه مثلا. المهم ان ان ان ان الملوك الطوائف او ملوك الاندلس لما ارسلوا يستغيثون به لان الفونسو غدر بهم واراد ان يقضي عليهم، فاستغاثوا بيوسف ابن تاشوفين رحمه الله تعالى. فعبر فورا، جهز الجيوش وعبر يعني منطقه مضيق جبل طارق ودخل الى بلاد الاندلس وهزم النصارى شر هزيمه في معركه الزلاقه. هذه من من من أمجد وأخلد المعارك الإسلامية في الأندلس. معركة الزلاقة أخرت انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس عدة قرون بفضل الله ثم بفضل المرابطين. عبروا إلى، وانظر الناحية الأخلاقية في سلوكيات المرابطين. رأينا الأسبوع الماضي كيف أنه كان ممكن أمير المسلمين ابن تاشوفين يقيم خلافة مستقلة في آخر بلاد المغرب ومحدش حيوصل له، فرفض وأرسل وفدا للخليفة العباسي يطلب تعيينه يعني كأنه والي باسمه هو، وكان يسك العملة باسم الخليفة العباسي ويخطب له على المنابر اختيارا. لماذا؟ حرصا على وحدة المسلمين. ففي سمو أخلاقي كان واضح جدا في سلوك المرابطين رحمهم الله تعالى. فهزم يوسف ابن تاشوفين المرابطين في الأندلس شر هزيمة في معركة الزلاقة التي أصبحت عند المغاربة والأندلسيين مثل يومي القادسية واليرموك. بعد ما انتصر ابن تاشوفين ماذا فعل؟ لم يأخذ أي شيء من الأسلاب والغنائم، مع أنه حقه، لم يأخذ أي شيء لا هو ولا جنوده من الغنائم للقتال، بل آثر بها ملوك الأندلس وعاد إلى المغرب. قال القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى: ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم ولا وسيلة إلا وقعة الزلاقة لكان ذلك من أعظم فخرهم. يعني لو المرابطين ما عملوش في تاريخهم حاجة خالص غير موقعة الزلاقة لكان يعني ذرة في تاج فخرهم ومجدهم رحمهم الله تعالى. وقال ابن تومرت في رسالته إلى علي ابن يوسف ابن تشوفين، كان بيستفز بهذه الرسالة التي اعتبرت إعلان حرب على المرابطين، قال رحمه الله تعالى، شوف بيوصف نفسه بإيه، يعني كان عنده غرور يعني تضخم في الذات شديد جدا. هي يعني معظم يعني معظم مدعي المهدية إذا خضعوا لفحص نفسي هتطلع عندهم مشاكل كتير، وبالذات مشاكل اضطراب الشخصية، غير بقى البارانويد بقى الجنون العظمة وانتفاخ الذات والنرجسية والأشياء دي. فبيقول إيه كاتب، بيكتب رسالة إلى علي بن يوسف بن تشوفين بيقول له إيه على نفسه، بيقول: من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وفقه الله. وتقول وفقني الله وخلاص. من القائم بدين الله، المجازر والمذابح والدم اللي انت أرقته ظلما وعدوانا، ده دين الله ودي سنة رسول الله، إراقة دماء المسلمين بهذه الطريقة. من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وفقه الله إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف. أما بعد، فإن ما وجدنا لأكثركم من عهد، وإن وجدنا أكثركم لفاسقين، لم تخشوا عقوبة رب العالمين، ولم تتفكروا في من حولكم من الظالمين الذين غووا فأصبحوا نادمين، فتبعهم الناس أجمعين، فإذا هم أخسر الخاسرين. وقد أمرني الله بإدحاض حجة الظالمين ودعاء الناس إلى اليقين، ونسأل من الله أجر المحسنين. لا تغتروا فإن المسلمين إليكم قادمون. هم المسلمين والتانين دول كفار مشركين. لا تغتروا فإن المسلمين إليكم قادمون لقتال من زاغ وجنف وكفر بنعمة الله، وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين. القرآن بيجذب بالدعاء أن القرآن بيقول دول مش مؤمنين. وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين ولا تؤمنون بلا إله إلا الله، وإنها كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب، وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها، ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم فيء، وقد بينا لكم وأوضحنا السبيل، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن. دي عينة من المراسلات. يذكر المراكشي أنه لما توجه جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة 1750 أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله، خطبة الحرب بيقول إيه: اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين، فادعوهم إلى إماتة المنكر وأحياء المعروف وإزالة البدع والإضرار بالإمام المهدي المعصوم، فإن أجابوكم فهم إخوانكم، وإن لم يفعلوا فقاتلوهم، فقد أباحت لكم السنة قتالهم. بالإضافة إلى هذه التهم الصريحة الواضحة التي قال بها ابن تومرت ضد دولة المرابطين، فإن القارئ لكتاب أعز ما يطلب يدرك أن ابن تومرت قد شحنه بالافتراءات والدعاوى الباطلة ضدهم، بل إنه قد أفرد فصولا خاصة منه لهذا الغرض. يعني من ضمن عينة كلام في كتاب أعز ما يطلب الحرب الدعائية ضد المرابطين، بيقول ادعى أنهم هم المقصودون ببعض أحاديث أشراط الساعة، وأنهم حفاة عراة عالة رعاء الشاه جاهلون بأمر الله، وأنهم في آخر الزمان ويتطاورون في البنيان، وأنهم صم بكم، وأن في أيديهم صياطا كأذناب البقر يعذبون بها الناس، وأنهم يغدون في سخط ويروحون في لعنة، إلى أن قال: وجملة علاماتهم 20 أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بجميعها قبل وجودهم، فظهرت كلها على وفق ما أخبر به. إذن هو بحال هنا أن يوظف نصوص السنة في أشراط الساعة لخدمة مآربه والتشنيع على المرابطين. تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم فأخذوا بالتصدي لها، حيث بيّنوا للناس كذب تلك التهم التي ألصقها بهم ابن تومرت وأنها مخالفة للحقيقة، لكن هذا العمل لم يثني ابن تومرت عن حربه الدعائية، بل إنه كثف جهوده في هذا الميدان. ومما جاء في إحدى رسائله التي وجهها لأتباعه تحقيقا لهذا الغرض: واعلموا وفقكم الله أن المجسمين والمكابرين وكل من نسب إلى العلم أشد في الصد عن سبيل الله من إبليس اللعين، فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه فإنه كذب وبهتان وافتراء على الله ورسوله. بل أقنع ابن تومرت أتباعه بأن جهاد المرابطين فرض عليهم كما فرض على الصحابة جهاد الكفرة، يقول: فالدين الذي جاهدوا عليه الصحابة يعني هو الدين، لا يحول ولا يزول حتى ينفخ في الصور، والسنة التي قاتلوا عليها هي هذه، لا تتبدل ولا تتغير حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فجهاد الكفرة الملثمين، لأن القبائل البرابرة اللي هي في المغرب الإسلامي كان الرجال يتلثمون، عادات وتقاليد مش أكثر، الرجال يتلثمون، فهذه من عاداتهم، واضح؟ فكان يعيرهم بلقب الملثمين. يقول: فجهاد الكفرة الملثمين قد تعين على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، لا عذر لأحد في تركه ولا حجة له عند الله، فإنهم سعوا في هدم الدين وإماتة السنة. كان هذا هو توجيه ابن تومرت لأتباعه في حملته الإعلامية الكاذبة ضد دولة المرابطين السنية التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله على هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طعن في عقيدتهم ووصفهم بأنهم مجسمون وكفار لا تجوز طاعتهم ولا الولاء لهم، بل يجب جهادهم. ولهذا قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار حسب اعتقادهم، يعني أطبقوا على المرابطين مش بقى حتى البغاة مثلا ولا خوارج، لا، عملوهم على أنهم كفار، بمعنى أنهم استحلوا أموالهم وخربوا ديارهم وسبوا نساءهم وسفكوا دماء رجالهم وباعوا أولادهم كعبيد وأجهزوا على جريحهم وتعقبوا من فر منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكان ابن تومرت يرى أن قتال المرابطين واجب على المسلمين جميعا، وأن قتالهم أكبر وأوجب من قتال النصارى، فلهذا قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار حسب اعتقادهم. وما ذلك إلا بسبب أن ابن تومرت قد نحى في حربه للمرابطين منحا فكريا عقديا غالى فيه، حتى أصبح العداء للمرابطين اتجاها فكريا واضحا عند ابن تومرت وأتباعه المخلصين لدعوته. لا شك أن هذا الاتجاه وهذا الحرب الدعائية أثرت على معنويات المرابطين ثم على كيانهم السياسي، لأن كثير من الناس تبنوا هذا الكلام وانبروا للعمل على حرب هذه الدولة والسعي إلى إسقاطها لتقوم دولة ابن تومرت على أنقاضها. إذن هذا هو الملمح الأول الذي وافق فيه ابن تومرت الخوارج، التهور في تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. الملمح الثاني الذي وافق فيه الخوارج أولا التكفير، ثانيا التهور في سفك دماء المسلمين بما في ذلك دماء أتباعه الذين دخلوا في دعوته، لكن شك مثلا واحد منهم في عصمته، وعارفين محكمة التمييز أو الميز التي كان يقودها مين بقى؟ البشير اسمه ايه؟ الونشريثي. عارف اسمه صعب شوية، الونشريثي. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: أما مهدي المغاربة محمد ابن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج ابن يوسف بكثير، وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك، وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي المعصوم. هذا كلام ابن قيم في المنار المنيف. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقال: وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدا في أحكامه وإمامته وما كان في أيامه وكيف تملك بلاد المغرب وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال بررة وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة، وما قتل من الناس وأزهق من الأنفس. لقد تساهل ابن تومرت في إراقة الدماء دونما مسوغ شرعي، حيث كان لا يتردد في ذلك حينما يرى أنه يخدم دعوته أو يحقق شيئا من مطامحه مهما كانت التضحيات المقدمة لهذا الغرض. وقد تأصل هذا المسلك عند ابن تومرت حيث ألبسه لباسا دينيا حتى أصبح اتجاها دعويا واضحا في دعوته. ومن نماذج شططه في هذا الميدان ما ذكره ابن القطان وهو أحد تلامذته، أنه كان يعظ تلاميذه وأنصاره في كل وقت في دروس إجبارية لازم كله هنا إيه يجمع، كل الأتباع لازم يحضروا. نشوف بقى نظامه إيه في الدروس عشان تخلي بالكم يعني. بيقول إيه ده تلامذة ابن القطان تلميذ ابن تومر بيتكلم على النظام والقوانين بتاعت حضور الدروس بتاعته. كان يعظ تلاميذه وأنصاره في كل وقت، ومن لم يحضر الدرس أدب، فإن تمادى قتل، وكل من لم يحفظ حزبه عزر بالسياط. مش احنا قلنا ان الكتاب كان مقسمه على 7 أحزاب وكل واحد عليه حزب في اليوم. ومن لم كل من لم يحفظ حزبه عزر بالسياط، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالصوت المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهن قتل. يعني شخصية مضادة للمجتمع، أنتي سوشيال بيرسوناليتي، يعني الشر إيه بيجري في دمه حتى مع أتباعه مش بس مع المسلمين المرابطين. فكانت شخصية سايكوباث ما في كلام يعني. كما ذكر كل من البيذق وابن القطان وغيرهما من المؤرخين أن ابن تومرت كان يقوم بما يسمى بعملية التمييز لأتباعه، حيث يقتل كل من يشك في ولائه لدعوته. وقد ذكر لنا البيذق وصفا لعملية التمييز التي قام بها ابن تومرت قبل موقعة البحيرة 24 و500، حيث قال: فأمر بالميز. فكان البشير هو الونشريسي يخرج بالمنافقين المخالفين والخبثاء من الموحدين حتى امتاز الخبيث من الطيب ورأى الناس الحق عيانا وازداد الذين آمنوا إيمانا، وذاق الظالمون النار فظنوا أنهم واقعوها وما لهم عنها من محيص، فمات يومئذ من الناس 5 قبائل. أيضا العلامة الثالثة التي تأثر فيها بالخوارج الخروج على الإمام الشرعي بالسيف، وهذا انحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة وعدول عن هديهم في الصبر على الأئمة ولو كانوا جائرين فكيف بالعادلين المجاهدين المرابطين؟ لقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف ابن تاشفين متوفى سنة 37 و500 رحمه الله، كان ثانية أمراء المرابطين الذين ظهر ابن تومرت في عهده. كان يعد من الشخصيات النادرة في التاريخ، فقد كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين، عرف بالقوة والعدل، وامتاز بالعلم والورع والاستقامة وحسن الخلق والحزم والنباهة، وكان مثل أبيه معظما للعلماء، لا يقطع أمرا دون مشورتهم والأخذ بفتياه. ولذلك تعظيم دولة المرابطين للعلماء وللعلم موضوع كان يلفت النظر جدا، حتى إن أحد الفاضل ألف كتابا في أثر العلماء في عصر دولة المرابطين، أثرهم السياسي وأثرهم على المجتمع، لأن العلماء كان لهم يعني وضع مميز جدا في ظل دولة المرابطين. وكان مثل أبيه معظما للعلماء، لا يقطع أمرا دون مشورتهم والأخذ بفتياهم. أما محمد بن تومرت فقد كان في الحقيقة داعية سياسيا مصموديا، يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة وحفظها على التخلص من سلطان صنهاجة والتغلب عليها وإقامة دولة مصمودية مكانها. بعد ذلك ننتقل إلى مناقشة عوامل التمكين لدعوة ابن تومرت. أول عوامل التمكين طبعا شخصية ابن تومرت، لأن هذه الشخصية كانت فيها مقومات فائقة أهلته للقيادة، فكان رجل دين وعلم وسياسة، جمع بين العبادة والزهادة والتقشف، وبين الذكاء وقوة النفس والتبحر في العلم وتشجيع النشاط العلمي في أتباعه، وبين السياسة لأنه كان المخطط الأول بل الوحيد لقيام دولة الموحدين ورسم خطوطها العريضة. كان في غاية من الزهد، يلبس الثياب المرقعة ولا يقبل على شيء من متاع الدنيا، حتى قيل إنه كان يقتات من غزل أخت له في كل يوم رغيفا بقليل من سمن أو زيت، ولم يتحول عن ذلك حينما سما شأنه وأقبلت عليه الدنيا. فطبعا مثل هذه الشخصية المبهرة في مجتمع بربري ساذج اختاره مسرحا لدعوته، وكان مجتمعا يخيم عليه الجهل المطبق وتعصف به الخرافات والأساطير، مما أطفى عليه هالة الزعامة الخارقة، فمن ثم ألف الطريق ممهدا ليعلي دعوته ويتشح بثوب المهدي المنتظر وينتحل صفة الإمام المعصوم. تبحر في علم الكلام وعقائد المعتزلة والأشاعرة، وكان أوحد عصره في علم خط الرمل، سورة من سور إيه؟ التنبؤ بالغيب أو التكهن يعني. حصل علوم النقل والعقل، واتسعت خبراته بطبائع الجماعات المختلفة واستيعاب يعني الأمور السياسية، مما غرس في نفسه الطموح لينشر دعوته ويبني دولته. تميز ابن تومرت بالقدرة التنظيمية والمهارة التخطيطية، إلى جانب تميزه بالدهاء وحسن استغلاله الفرص وخبرته العسكرية، كما كان له منهجية تربوية وأهداف محددة سعى لإنجازها بكل الوسائل ولو كانت دنيئة. يبقى بعد شخصيته الصورة التي قدمها لنفسه، لأن هذه شكلت عامل جذب للمحيطين به، فأولا لفت نظر الناس إليه بأنه أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يظهر الشجاعة في نقد الولاة بل بالغ في ذلك أحيانا، اشتهر بالزهد والتقشف والقدرة على المناظرة والمحاججة. الأمر الثالث أنه اعتمد سياسة التدرج والمرحلية في إظهار دعوته، مما وفر لها غطاء من التقية المرحلية، حماها من أن تؤد في مهدها ومن استئصالها، فظل ملتزما بهذا المبدأ حتى طبق المثل اللي بيقول إن البغاثة بأرضنا يستنسروا. البغاثة اللي هو الطير الضعيف، ويجي البلد يفضل يصبر حتى ما يتمكن يعمل إيه بعد كده؟ نسر. إن البغاثة بأرضنا يستنسروا، فانتهى الأمر بينا إن هنا استنسر. بعدما كون قاعدة شعبية عريضة من أتباعه فتعذر بل تعسر على المرابطين إخماد حركته. من أسباب تمكين دعوة ابن تومرد قوة جهازه الإعلامي وكفاءة آلته الدعائية بصورة لم تقوى على مواجهتها دولة المرابطين، لم يستطيعوا أن يواجهوا أكاذيبه بنفس القدرة الإعلامية الدعائية. أيضا قدراته التعبوية في أن يعبئ أتباعه ضد المرابطين ويشحنهم بين دول كفار ومشركين ومنافقين وزنادقة ومجسمة، وكان يصفهم أيضا بالإيه؟ بالزراجنة. الزراجنة وهو طائر أسود الزرجان، طائر الأسود البطن أبيض الريش، فهو يقول إن هم الزراجنة لأنهم بيض الثياب سود القلوب على المرابطين يعني، فكان يسميهم إيه أحيانا الزراجنة، وأنهم شر من إبليس، وأن حربهم أوجب من حرب الإيه النصارى والمجوس. في حين التكتيك بقى الدعائي لقب نفسه بإيه؟ بالإمام المعصوم، ولقب أتباعه بالموحدين تعريضا بالمرابطين على أنهم ليسوا من أهل لا إله إلا الله. كان يتقن اللغة العربية والبربرية إتقانا شديدا، وكان يعظ قومه ويخاطبهم باللغة البربرية، وكانت تنفذ إلى سويداء قلوبهم وتزيدهم فتنة به وتعلقا. وكانت كتبه بعد القرآن والسنة هي أهم المراجع المحترمة بين الموحدين على اختلاف قبائلهم، لأنها كانت تكتب باللغة البربرية وكانت مزاحة في متناول كل يعني إنسان. الخصيصة الخامسة دعواه الانتساب إلى أهل البيت ودعواه المهدية والعصمة. يقول في شأن المهدي: فالعلم به واجب، والسمع والطاعة له واجب، والتسليم له واجب، والرضا بحكمه واجب، ورفع الأمور إليه بالكلية واجب. وقال: أمر المهدي حتم، ومن خالفه يقتل. شيء مهم طبعا في موضوع الدعاء المهدية والعصمة وانتباء الآل البيت، سهل انقياد أتباعه له وتفانيهم في أو تفانيهم في نصرته. من العوامل المهم في التمكين ابن تومرت طبيعة أتباعه، طريقته في اختيار الأتباع. فاكرين الناس اللي كان بيحصلهم اختبار عشان ينضموا لحاجة معينة، فلو طلع غبي يرفض، لأن من المؤهلات لازم يكون إيه؟ غبيا جدا. فنفس الشيء هو كان في انتقاء أتباعه حريصا جدا على انتقاء ضعاف العقول. فعلا يعني إيه أجسام الكذا وأحلام العصافير. فساعدت سذاجة المجتمع المغربي وجهله في تغلغل أفكاره في أوساطه، وقد كان يهتم بتجنيد الأغمار والسذج والأحداث الذين شكلوا قاعدته الشعبية التي توكأ عليها، لأن الجهلة وضعفاء العقول أسلس قيادا وأكثر تقبلا لحياله ودجاله. وكان يستبعد ذوي الفطن والبصائر ويفتك بمن يظن في ولائه له شائبة شك أو شائبة شك عن طريق المذابح الوحشية التي كان يسميها التمييز. المؤرخ المراكشي وصف أتباع ابن تومرت بأنهم قوم صيام عن جميع العلوم، صيمين يصومون عن كل أنواع العلوم، صيام عن جميع العلوم. ووصفهم ابن أبي زرع بأنهم قوم جهلة لا يعرفون شيئا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا. فدي مؤهلات الجندي عند ابن تومرت. أيضا من أسباب تمكين له متانة جبهته الداخلية، لأن كان عندهم روح معنوية عالية، وكان في تلاحم شديد بينه كقيادة وبين أتباعه، وقوة ثقته في منهجهم وتوظيف العصبية القبلية شكل جبهة داخلية متماسكة دعمها عن طريق الحيل والدجل والأكاذيب التي راجت على أتباعه الأغمار. العامل الثامن دور عبد المؤمن وشخصية عبد المؤمن، لأنه كان ذا مواهب سياسية فذة وكفاءات متميزة أهلته لكي يكون الساعد الأيمن لابن تومرت في حياته، ثم خليفة له بعد وفاته، حيث باشر بناء الدولة وخاض حروبا ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين وتوحيد الشمال الأفريقي. لا شك حيكون من أسباب التمكين الضعف الذي كان قد بدأ يدب في دولة المرابطين نتيجة الانغماس في الترف والشهوات والانحراف عن الشورى والتعصب الأعمى لمذهب الإمام مالك رحمه الله، وقلة أو فقد القيادات المتميزة في الحروب أو بالموت أو بالأزمات الاقتصادية العنيفة، ثم الصدام المسلح مع جيوش الموحدين الذي استنفد طاقتها وأنهك قواها وانتهى بالقضاء عليها. إذن ما هي أهم المآخذ على حركة ابن تومرت؟ أولا أكبر مآخذ هو ادعاؤه المهدية، مع أنه أبعد الناس عن صفة المهدي، فلم يثبت انتسابه إلى أهل البيت، ولم تنعم الأمة في عهده بالأمن والرخاء، بل شقيت بسفكه الدماء وترويع المسلمين، ولم ينزل المسيح في عهده. والمهدي الحقيقي يقيم خلافة على منهاج النبوة، أما ابن تومرت فقد انحرفت عقيدته عن منهاج النبوة وعقيدة السلف الصالح التي قال الله تعالى فيها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمهدي الحقيقي يملك 7 سنين، وابن تومرت لم يملك لحظة واحدة، لأن الذي أقام الدولة هو مين؟ عبد المؤمن بعد موته، لكن كل دي كانت معارك في حياته، لكن هو لم يحكم ولا لحظة واحدة، وإنما الذي ملك هو عبد المؤمن. وسبحان الله، يعني لم تكد تمر 100 سنة على وفاة ابن تومرت حتى أصدر واحد من خلفائه، من خلفاء ابن تومرت الموحدين ملقب بالمأمون، مرسوما يقضي بإزالة اسم المهدي من الخطبة ومن على السكة العملة ومحو اسمه من المخاطبات، وقال: إن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإمام المعصوم إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل، وإنه يجب نبذه والقضاء عليه. ثم قال، مع أنه من أتباعه، قال: وتلك أي دعوة المهدية بدعة قد أزلناها، والله يعيننا على القلادة التي تقلدناها، وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت له العصمة، فلذلك أزلنا عنه رسمه. وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة، فما الظن بمن لم يدري بأي يد يأخذ كتابه؟ أف لهم، قد ضلوا وأضلوا، ولذلك ولوا وذلوا، ما تكون لهم الحجة على تلك المحجة، اللهم اشهد، اللهم اشهد أن قد تبرأنا منهم، تبرأ أهل الجنة من أهل النار، إنهم في المعتقد من الكفار. وقال أيضا: يا أيها الناس لا تدعوه بالمعصوم، وادعوه بالغوي المذموم، إنه لا مهدي إلا عيسى، وإنا قد نبذنا أمره النحيس به. ثاني مأخذ بعد ادعاء المهدية ادعاؤه العصمة، وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وموافقة للرافضة. وأين العصمة وقد أراق دماء الآلاف من المسلمين وقتل من يشك في عصمته؟ ومن قال إن المهدي الحقيقي يدعي العصمة لنفسه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. المأخذ الثالث تبنيه القاعدة الميكيافيلية: الغاية تسوغ الوسيلة. ففي سبيل التمكين لدعوته وإقناع الناس بها استحل الغدر والكذب، حتى إنه ادعى أن مكان ظهور المهدي هو المغرب الأقصى كذبا، فاستعمل الدجل والخداع، مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة، إذ الحق غني عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيئة في التمكين له، فغايته شريفة ووسيلته إليها نظيفة. من المآخذ أنه أول من أدخل التأويل الكلامي على أهل المغرب الإسلامي بل الشمال الإفريقي، وفرضه عليهم بالقوة بعد أن كانوا في عافية من شره باتباعهم منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، واستبدل هذه العقيدة أهل السنة بخليط من أفكار الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والرافضة. من المآخذ تسببه في القضاء دولة المرابطين السنية السلفية، وكانت بداية هذه الجناية مبالغته في الإنكار على ابن تاشوفين الذي اتقى الله فيه وتورع عن قتله أو حبسه فاستغل ابن تومرت تسامحه معه وتوصل به إلى شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وتمزيق دولة المرابطين والقضاء عليها، مستحلا ذلك كله بسبب تكفيره المرابطين، بذل أن يبذل النصح المخلص لهذا الملك الذي قال فيه ابن خلكان وكان ملكا عظيما حليما ورعا عادلا متواضعا. ووصفه عبد الواحد المراكشي بأنه يعد من الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن يعد من الملوك والمتغلبين. أسهمت حركة ابن تومرت على المدى البعيد في ضياع الأندلس وسقوطها بيد النصارى، ومع أن عبد المؤمن أقام مملكة شاسعة امتدت إلى الأندلس، إلا أن الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر الأسباب التي مكنت الموحدين المصامدة من التغلب والنصر. فحركة ابن تومرت حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين، تلك الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام يعني النقية، واتخذت من جهاد النصارى في الأندلس هدفا أسمى لوجودها. فما أفزعهم من مقر حكمهم في مراكش إلى الأندلس سوى الغيرة على الإسلام عندما أخذت معاقل المسلمين تتهاوى تحت مطارق ألفونسو السادس، وبذلك أخروا سقوط الأندلس بيد النصارى عدة قرون. تناول كاتب مشرقي من كتاب النصف الأول من القرن الثامن الهجري في كتابه آثار الأول وترتيب الدول مثل ابن تومرت وقصة ظهوره في معرض الكلام عن الزهاد والمغلطين باسم الزهد، الناس الذين يدعون الزهد وراء ذلك أهداف فعلا سياسية. يقول: وفيهم أصناف من أهل الغلط في طريق الزهد والمغالطة لأغراض أخر، منهم صنف يغلب عليهم محبة الرياسة والإمرة. واعتبر مثال هؤلاء القوم ابن تومرت، لأنه كان الداعية المتزهد المخادع الذي يبطن انتزاع الرياسة، وأنه تذرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن حركة ابن تومرت لا يمكن وصفها بالحركة الإصلاحية أو التجديدية، لأنها كانت حركة غلب عليها الإفساد والتدمير، وكانت أبعد ما تكون عن المنهاج أو عن معالم المنهاج النبوي والإصلاح السلفي التجديدي، وبخاصة في مسائل العقيدة. إذن هذا يعني نموذج من نماذج ادعاء المهدية، مما ترك أثرا عميقا في التاريخ بسبب دعوة المهدية. والحقيقة أنا أتذكر يعني بيتين من الشعر قالهما شوقي، وسيرة ابن تومر تجسد هذا المعنى. يقول شوقي: سخر الناس وإن لم يعلموا لغوي أو قوي أو مبين، اللي هو صاحب البيان والبلاغة الذي يخلب الباب الناس بالفصاحة. سخر الناس وإن لم يعلموا لغوي أو قوي أو مبين، والجماعات مطايا المرتقي للمعالي وجسور العابرين. هذا ينطبق تماما على ابن تومر، كيف أنه يعني عبر على هؤلاء الناس وأقام هذا الكيان ليصل إلى مآربه ومطامحه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنات.